التلوث وأزمة المناخ بالتأكيد دي من بين أكثر التحديات اللي بيواجهها الإنسان النهاردة في ظل العواقب الوخيمة اللي بتواجهه، مش كده يا أحمد؟ ده حقيقة مصطفى، فعلا التلوث مشكلة كبيرة بتؤثر على جسم الإنسان، وكمان اللي بيأكد كلامك وكلامي هو الاكتشافات اللي كل يوم بيتم الكشف عنها والاستنتاجات الجديدة، واللي بتؤكد إن في عناصر كتيرة بتؤثر على صحة الإنسان، ومن بينها المواد البلاستيكية الدقيقة، واللي بتعتبر موضوع مثير للقلق. بالتأكيد هنكون معانا هذا الموضوع تفاصيله كلها في حلقة بودكاست مركز الأخبار النهاردة الاثنين. معكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا أحمد صعب. وصلت إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وكان على متنها 4630 طن من المواد الإغاثية المتنوعة لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الأحداث في قطاع غزة. محتويات السفينة كانت بتتضمن المواد الغذائية والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، طبعا إلى جانب الملابس الشتوية المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى. طبعا ده يا أحمد بيجي ضمن جهود دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. تسيير السفينة جاء بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم أهالي قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية في مختلف المجالات للمتأثرين من الأحداث. السفينة مصطفى كمان كان في استقبالها بميناء العريش في مصر سعادة راشد مبارك المنصوري، وده الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، واللي أكد أن تسيير هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية بحرا بيجي تعزيز للمبادرات الدولية الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وده طبعا ضمن عملية الفارس الشهم 3 والمستمرة لدعم غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية في مختلف المجالات للمتأثرين من الأحداث هناك. بالتأكيد يعني نتمنى السلامة لكل الأسر والعائلات الفلسطينية وانتهاء هذه الحرب وإيصال المساعدات على وجه السرعة. ننتقل إلى خبر المقدمة يا أحمد، وهو اكتشافات علمية مثيرة للقلق في أعماق أجسام البشر كيف تنعكس على الصحة. ده من بين أهم المواضيع الخاصة بالمواضيع الطبية والعلمية على موقعنا على أخبار الآن. ده حقيقة مصطفى، وغالبا ما بتخرج الدراسات العلمية باستنتاجات جديدة واكتشافات غريبة حول جسم الإنسان وصحته، لكن مع تطور الحياة البشرية وظهور أزمة البيئة وتغير المناخ خصوصا في السنوات الأخيرة، باتت الاكتشافات العلمية أكثر مدعاة للخوف والقلق، لاسيما وأن تدهور البيئة المحيطة بالإنسان أصبح ينعكس بشكل مباشر على صحته. من بين أبرز العناصر زي ما أنت ذكرت في البداية خالص في بداية الحلقة النهاردة يا أحمد هي المواد البلاستيكية الدقيقة اللي بتعتبر موضوع مثير للقلق بكل تأكيد نظرا لكونها منتشرة في كل مكان. كمان الباحثين بيقدروا بأن هناك 170 تريليون قطعة من البلاستيك في المحيط، معظمها شظايا صغيرة بتنتهي في مياه الشرب وقطرات المطر وداخل أجسام البشر. يعني بالتأكيد دي مشكلة من ضمن المشاكل اللي لابد من مواجهتها بحزم، لابد من رفع الوعي من جانب الحكومات لدى مجتمعاتها من أجل مواجهة هذه الظاهرة اللي أعتقد أنها ضمن ظواهر أزمة المناخ. نروح لخبر تاني يا مصطفى، وهو بيتعلق بحدث نادر، وهو ان العالم هيشهد اليوم كسوف كلي للشمس، وده هيكون مرئيا في امريكا الشمالية، وده هيتيح للملايين فرصة نادرة لرؤية السماء بعد الظهر مظلمة مؤقتا حيث يحجب القمر وجه الشمس. انا فاكر ان انا اخر مرة شفت الكسوف ده كان عندي 7 سنين 8 سنين، كنت في مصر ساعتها، لكن هو السنة دي او في هذه المرة يمر مسار الكسوف عبر المكسيك و15 ولاية أمريكية وجزء صغير من شرق كندا، وفي الولايات الأخرى بالولايات المتحدة سيشاهد الناس كسوفا جزئيا للشمس حيث يبدو القمر وهو يأخذ قضمة من الشمس ويحجب جزءا من ضوئها. نروح لخبر الرياضة. انت بقى بطل الرياضة. روح للرياضة يا مصطفى. خبرنا النهاردة مصطفى بيتعلق بعودة دوري أبطال أوروبا مرة تانية، والحديث هنا عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، واللي بتعد قمة بينتظرها العالم وكل عشاق الساحرة المستديرة. يبدو ريال مدريد في موقف قوي لاستعادة لقب الدوري الإسباني، حيث يتقدم بفارق 8 نقط عن غريمي برشلونة قبل 8 مراحل على الختام ليجا، وقد فاز في 33 من مباراة 33 من مبارياته ال 42 هذا الموسم، وتلقى خسارتين فقط أمام جارو أتلتيكو مدريد، كما أنه لم يخسر على أرضه في 27 مباراة. بالعودة بقى لتاريخ مباريات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فالتاريخ بيقول إن الفريقين تقابلوا من قبل خلال 10 ماتشات في دوري أبطال أوروبا. الفوز كان من نصيب الفريق الإنجليزي برصيد 4 ماتشات، في حين إن ريال مدريد فاز ب3 ماتشات، وكان التعادل سيد الموقف في 3 لقاءات. يمكن الأرقام بتقول إن في تكافؤ كبير بين الفرقتين وتقارب في المستوى، لكن على أرض الواقع ده اللي هنشوفه إن شاء الله في المباراة اللي هتقام غدا إن شاء الله. طبعا التكافؤ دوت هيشعل المنافسة بنسبة كبيرة، لأن هما الاتنين زي ما انت قلت متكافئين في القوة والفرص. دي كانت أهم أخبارنا النهاردة في حلقة بودكاست مركز الأخبار. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا أحمد صعب. تحياتنا في أمان الله.